السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي في إكمال شرح العقيدة الطحاوية المباركة الذي كان مؤلفها من السلف الصالح، وكان حنفيا، وكان خاله شافعيا يقال له المزني، وهو أحد تلاميذ الإمام الشافعي رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قلب الطحاوي من المذهب الشافعي إلى الحنفي، وهذا خير وهذا خير، ونفع نفعا عظيما أمدنا الله بأمدادهم. وقبل أن أبدأ أقول لكم يا أحباب بأن الموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله. هذا موسى السامري الذي تربى على يد جبريل الملك عليه السلام أمين الوحي، طلع والعياذ بالله فاسدا عبد العجل، وتبعه 70,000 ارتدوا بسببه. وأما موسى بن عمران نبي الله رسول الله حبيب الله، تربى في بيت فرعون الطاغية الجبار الذي ادعى الألوهية، لكن كان نبيا رسولا سيدنا موسى، وكان حبيب الله. فانظروا، الموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله، ويخرج الله الخبيث من الطيب والطيبة من الخبيث. فهذا نوح نبي الله رسول الله، خرج منه أولاد، واحد منهم كنعان مات على غير الإسلام. وأما سيدنا إبراهيم نبي الله الذي هو أفضل الأنبياء بعد نبينا، فانظروا يا أحباب، الله تعالى جعله أفضل الخلق بعد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، أبوه وأمه كانا على الكفر. فإذا الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء. فأخلصوا النوايا وتمكنوا بعقيدة أهل الحق لتنشروها بين الناس بإذن الله عز وجل. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. الشرح أن الله تعالى أمر العباد بالطاعة، والله تعالى كلفنا بأمور، وكل مكلف هناك أشياء أحيانا تختص به غير بقية المكلفين. فمثلا الذي تزوج يكون عليه نفقة زوجة، أما الغير متزوج ليس عليه نفقة زوجة. أما الصلوات الخمس فهي على كل مكلف، فالإنسان عليه أن يتعلم ما يلزمه. قال: ونهاهم عن المعصية. والمعصية أنواع، منها صغيرة ومنها كبيرة، والكبائر أشدها وأعلاها الكفر والعياذ بالله تعالى. ويعبر عن المعصية بالحرام، ويعبر عن المعصية بالإثم. الله تعالى يعصمنا من الزلل. قال: تحقيقا لمعنى الابتلاء، امتحان اختبار، لا لأن الله لا يعلم ما سيكون منا، وإنما هذا اختبار امتحان، كما ذكر الله تعالى في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا الله جعل هذا تحقيقا لمعنى الابتلاء، لأن أوامر الله تعالى ونواهيه لابتلاء العباد واختبارهم، ليظهر المطيع من العاصي، يظهر للخلق كالملائكة يطلعون. ليس معناه أن الله لا يعلم من المطيع ومن العاصي، على حسب ما سبق به علمه ومشيئته وتقديره وقضاؤه تبارك وتعالى. ويتحقق منهم ما خلقوا له من العبادة. الله خلقنا لعبادته، ليكلفنا بعبادته، ليأمرنا بعبادته. قال تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني ما خلقتهم إلا لآمرهم بعبادتي وأنهاهم عن معصيتي، هذا معناه. فإذا الله تبارك وتعالى خلق الخلق، نقول إظهارا لقدرته، ها، هذا لا يتعارض مع قولنا إلا ليعبدون، لأن الله تعالى جعل من الخلق من هو مكلف، المكلف البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. هذا يقال فيه مكلف يلزمه أن يعبد الله، أن يطيع الله، أن يأتمر بأوامر الله تبارك وتعالى. فمن كان دون البلوغ القلم مرفوع عنه، والذي هو غير عاقل يعني كالمجنون فلا يكتب عليه، والذي لم تبلغه الدعوة لا يعذب يوم القيامة. ولما تفعل أنت باختيارك الأفعال وكنت بالغا عاقلا بلغتك الدعوة كتب لك أو عليك، وما ربك بظلام للعبيد. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، تقدير الله كما ذكرنا جعل كل شيء على ما هو عليه. الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الله تعالى خالق الخير وخالق الشر، شاء الخير وشاء الشر، قدر الخير وقدر الشر، علم بالخير وعلم بالشر. لذلك يقول الشيخ عبد الله رحمه الله شرع المؤلف هنا بشرح المشيئة. المشيئة يقال لها أيضا الإرادة، والتي هي إحدى الصفات الأزلية. كل صفات الله قلنا أزلية أبدية، التي معرفتها لها أهمية كبيرة في أصول الدين، هي من الصفات 13 التي لا يجوز لنا إهمال تعلمها، فرض عليك أن تتعلمها وأن تعرفها وتعتقدها. أما حفظ ألفاظها فقال العلماء هذا فرض كفاية. وتفسيرها ما معنى المشيئة؟ تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، خصصني بهذا الشكل دون غيره من الأشكال، خصصني بهذا الزمن دون غيره من الأزمان، هذه المشيئة. ومشيئة الله تعالى لا تتغير. فالشر الذي دخل في الوجود بتخصيص الله تعالى دخل، وفي العقل كان جائزا أن يبقى في العدم، وإنما الله أخرجه من العدم لتعلق مشيئته الأزلية بوجوده فدخل في الوجود. فإذا الله تعالى مشيئته تتعلق بالممكنات، يوجد الأشياء بقدرته ونقول بمشيئته. فالله تبارك وتعالى خالق الخلق، وهو الذي قضى ما يكون منهم وقدر وشاء وعلم. ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. هذا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، فيه يقول مشيئة الله تنفذ، لا بد أن تنفذ، أن يحصل ما شاء الله حصوله. ثم ذكر الكلام الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام ابنته السيدة زينب عليها السلام، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعلم من ذلك أنه لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. انتبهوا، العباد ليسوا كالريشة المعلقة في الهواء لا اختيار لهم، لا نقول هذا، لهم اختيار ولهم مشيئة لكن تحت مشيئة الله. والمعنى أن مشيئة العباد من جملة الحادثات مخلوقة، فلا تحدث إلا بمشيئته تعالى، فلا مشيئة للعباد إلا أن يشاء دخولها في الوجود. لذلك قال الطحاوي رحمه الله غلبت مشيئته المشيئات كلها. فمشيئتنا حادثة لم تحدث إلا بمشيئة الله تعالى في الأزل حدوثها. الله شاء لنا أن يكون لنا مشيئة، مشيئة الله أزلية، مشيئتنا مخلوقة. وقبل أن تحدث مشيئتنا شاء الله في الأزل حدوثها. أما أن يشاء العباد شيئا لم يشأ الله تعالى في الأزل حدوثه فلا يكون ذلك، بل هو مستحيل. عقلا وشرعا. يعني لا يدخل في الوجود شيء لم يشأه الله أن يكون موجودا. لماذا؟ وإلا يكون مغلوبا في ملكه. يعني الله تعالى يستحيل عليه أن يكون مغلوبا، هو الغالب. لذلك الدليل السمعي على ذلك قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أثبت الله وجود المشيئة للعباد وأنها تحت مشيئة الله، ليس كما قال هذا الرجل الذي يتصدر الآن بعض الفضائيات ويقول بأن مشيئة الله تحت مشيئة العباد، وهذا يتعارض مع القرآن الكريم، وهو قول القدرية القدماء والمعتزلة كانوا على هذه العقيدة الفاسدة. يقول الطحاوي رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. أن الله يخلق الاهتداء في من يشاء من عباده بفضله وكرمه وإحسانه ومنه، وليس واجبا على الله. هو هداهم فضلا منه وكرما منه، فلو لم يخلق فيهم الاهتداء لم يكن هو ظالما. الظلم في حق الله تعالى مستحيل، لأنه لا يجب عليه شيء، بخلاف المعتزلة يقولون والعياذ بالله الله يجب عليه أن يخلق ما هو الأصلح للعباد، وهذا تكذيب للقرآن. الله لا يجب عليه شيء، فلا حاكم له وليس له آمر ولا ناه. لم يخلق سبحانه في الكفار الاهتداء فخذلهم، ماذا نقول في هذا؟ عدلا منه، أي ليس ظلما منه، لأن الظلم لا يتصور منه، لأنه لا يتصرف إلا فيما هو ملك له. هذا من باب الحقيقة، يعني حقيقة الله يملكنا، أما أنا وأنت ملكنا مجازي. ما معناه؟ أنا أملك هذه الجبة، لكن هناك أوامر ونواهي، يعني مثلا لا يجوز لي أن أحرقها، إتلاف مال حرام. أنا ملكي مجازي، أما الله هو المالك الحقيقي، فأنا لي آمر وناه، أما الله لا آمر له. فالظلم لا يتصور منه تبارك وتعالى، لأنه لا يتصرف إلا فيما هو ملك له حقيقة، وليس ملكه مجازيا عقلا كملكنا أو ملكنا. يعني نقول أنا وما أملك ملك لله، والله يفعل في خلقه ما يشاء. وأما ملكنا فإنه ملك مجازي عقلا، لأن العباد وما يملكون كل ملك لله تعالى، لا فرق بينك وبين ما تملكه بالنظر إلى كون كل ملكا لله تعالى. أنت وما ملكك الله ملك لله، فالله يفعل في ملكه ما يشاء. أنت خلقك وأحدثك من العدم، وكذلك ما تملكه هو خلقه وأحدثه من العدم، فله سبحانه الحاكمية على العباد. الله له الحكم، هو الذي يحكم بما يريد، يحل ما يشاء، يحرم ما يشاء، يمنعنا مما يشاء، ينهانا عما يشاء، يجعل هذا الأمر مباحا وهذا مكروها وهذا مستحبا، له الحكم والقضاء. فما منعهم ونهاهم عنه فعليهم أن ينتهوا عنه. يجب أن ننتهي عن الحرام، ونهى الله عن أمور هي دون الحرام، الانتهاء عنها فيه ثواب لمن أخلص النية، يقال فيه المكروه كراهة تنزيهية، إذا فعلته ليس عليك عقاب، وإذا تركته امتثالا لأمر الله فلك ثواب. فإن لم ينتهوا توجه اللوم عليهم واستحقوا العقوبة والعذاب، هذا في الحرام، فالحرام في تركه ثواب لمن أخلص، وقال العلماء تجنب معصية واحدة ولو صغيرة أفضل عند الله تعالى من 1000 ركعة نافلة. وأما الإنسان منا إذا فعل الحرام استحق العذاب عليه. ثم قال الطحاوي رحمه الله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي كان معه أحد الصحابة فقال هذه الكلمة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أتدري ما معناها؟ فقال الله ورسوله أعلم، فعلمه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، لا تستطيع أن تبتعد عن الحرام إلا إذا حفظك الله وسلمك منه، ولا قوة تجعلك تطيع الله إلا إذا أقدرك الله وأعانك عليها. الشرح أن العباد يتصرفون بمشيئة الله تبارك وتعالى، فإن تصرفوا بالخير فبفضل الله تعالى وفقوا للخير، وإن تصرفوا في المعاصي والشرور فبعدل الله تبارك وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. وهذا فيه إبطال ما ذهبت إليه المعتزلة من أن العباد تصرفهم في الشر ليس بإرادة الله، بزعمهم يقولون الشر ليس بمشيئة الله، إنما هذا بمشيئة الشيطان، الله شاء لك الخير لكن الشيطان منعك، والعياذ بالله تعالى، جعلوا الله مغلوبا، جعلوا الله كما يقال أدخلته داري فأخرجني منها، بزعمهم الله أعطى القدرة للعبد فبعد أن أعطاه القدرة صار عاجزا، نسب العجز إلى الله وهذا لا يليق بالإله. أما تصرفهم في الخير يعني العباد فبإرادة الله، فالمعتزلة يقولون إن العباد تصرفهم في الشر ليس بإرادة الله، أما تصرفهم في الخير فبإرادة الله، فهذه التفرقة باطلة والحق خلاف ذلك. فالعباد مهما فعلوا من فعل خيرا كان أو شرا فبمشيئة الله. يا أحباب، لو وجب على الله تعالى ما فيه صلاح للعباد لما كلف أحدا من خلقه ولا نهى أحدا من خلقه، يعني ما كان جعل هذه الحياة محنة وابتلاء وكان أدخل هذا الجنة وهذا النار. فإذا الله تبارك وتعالى لا يقال يجب عليه هذا ولا يقال عن شيء يحدث بغير مشيئته، لا هذا نقوله ولا هذا. فالعباد مهما فعلوا من فعل خيرا كان أو شرا فبمشيئة الله، وفي ذلك بيان أنه ليس واجبا على الله أن يفعل لعباده ما فيه صلاحهم أو ما هو أصلح لهم. المعتزلة قالوا هذا، كهؤلاء الذي كان يقال له واصل وعمر ابن عبيد، هؤلاء كانوا أوائل القدرية، سبقهم في أيام الصحابة غيلان القدري، ولكن بعد ذلك هذا ماذا فعل؟ كتم إلى أن مات عمر ابن عبد العزيز. فلما مات عمر أعلن وناظره الأوزاعي ثم قتله الخليفة، لكن كاشتداد أمرهم كان ببداية واصل، حين هذا واصل ابن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري في البصرة، وكان رضي الله سيدنا الحسن يدرس علم أهل السنة، فخالفنا في مسائل وعمل مجلسا منفردا عنا فسموا معتزلة. قال الحسن اعتزلنا واصل، وبعد ذلك افترقوا إلى فرق، هذه تكفر هذه وهذه تكفر هذه، من بدعهم ما وصل إلى الكفر وتكذيب الدين، ومنه ما هو دون ذلك، لكن هم من أهل الأهواء، أقل ما يقال فيهم فساق. الله يسلمني وإياكم ويرحمنا بجاه كل من له جاه عند الله، هنيئا لمن أراد الله له الهداية، فالله إذا أراد بعبد خيرا يسر له الإسلام والإيمان. جزاكم الله عني كل خير وأحسن إليكم وبارك فيكم، لا تنسوا المذاكرة تنعش الذاكرة، وبالتكرار يقطع الحبل الحجر، يعني الحبل لما يتكرر مروره على الحجر الحبل يقطع الحجر، هذا التكرار. فلو مرت عليك عبارات مرة ومرتين وثلاثة لا بأس. مرة الشيخ عبد الله قال لولده: أقل ما تعيد كتاب الدليل القويم 200 مرة، يتثبت هذا النهج في نفسه. وكان هو أعاد كتابا على شيخه أحد مشايخه 13 مرة. فهلموا للخيرات. جزاكم الله خيرا، لقاؤنا في الدرس المقبل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.